بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الرواية الثانية عشرة من الروايات التي قد يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهي رواية سماعة عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك. عليها عدة سؤال. قال له: قلت: فإنه شيء دون شيء، يعني هم صاير شيء هم ما صاير شيء. مثلا السلام عليكم ورحمة الله. قال: إن أخرج الماء اعتدت. سؤال ثاني، يعني إذا كان مأمونين صدقا. خب، قلنا إن الاستدلال بهذه الرواية متوقف على أمرين، أحدهما أن تكون هذه الجملة الأخيرة وهي عبارة عن قوله يعني إذا كان مأمونين صدقا أن تكون من كلام الإمام عليه السلام، أما إذا كانت من كلام الراوي يعني الراوي جاي يفسر كلام الإمام، باعتبار كلمة يعني هكذا يظهر منها، مثلا قد يقال أنها يظهر منها أن هذا تفسير من قبل الراوي لكلام الإمام. إذا تفسير ما له قيمة بالنسبة إلنا، يعني لا حجية لتفسيره، الراوي روايته حجة، أما يفسره وهذا احنا هم نفسر، يجوز احنا احسن من عدة نفسر، فهمه ليس حجة، قوله حجة، اخباره. فهذا المطلب الاول. والمطلب الثاني ان يمكن التعدي من مورد الرواية الى غيرها من الموارد، باعتبار أن مورد الرواية عبارة عن الخبر الذي يوافق الأصل. الرجل قال لم أمسها، والمرأة أيضا صدقته هم قالت لم يمسني، كلاهما حتى إذا كانا مأمونين وصدقا فالرواية تدل على حجية الخبر الذي يوافق الأصل، لأن الأصل استصحاب عدم المس عدم الجماع، كلامهم موافق للأصل. فإذا أردنا أن نستدل بالرواية على حجية خبر الواحد في الموضوعات مطلقة، يجب أن نتعدى من مورد الرواية، يعني من الخبر الموافق للأصل إلى الخبر المخالف للأصل. خب، وبناء على الأمر الأول، يعني بناء على أن الجملة يعني هذه من كلام الإمام عليه السلام، بناء على هذا تكون هذه الرواية مقيدة لمثل رواية أبي عبيدة التي رواها الصدوق رحمه الله عن أبيه عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب ما كفر فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها. المقدار صار بيناتهم، وداها في الغرفة وأغلق الباب وأرخى الستر، بعد ما حد يدري شنو صاير شنو ما صاير، ثم يطلقها. من يطلقها فتقول لم يمسني، هي تدعي أنه ما صارش، ويقول هو لم أمسها، يعني نفس مورد رواية سماعة، مثل مورد رواية سماعة، هم الرجل قال لم يمسني لم أمسها، وهم المرأة أيضا صدقت. هناك الإمام قال صدق، هنا بالعكس قال لا يصدقان، لا يصدقان. المرأة متهمة من تقول لم يمسني تريد أن تدفع عن نفسها العدة، هو هم من يقول لم أمسها يريد أن يدفع عنها المهر، عن نفسها المهر، لأنه إذا ما مسه مهر ماكو، لأنه هي أول قالت أنه لم يمسني، أول وثاني ماكو فرق. الإمام يقول لا يصدقان لأنها المرأة لا تصدق لأنها تدفع عن نفسها العدة، والرجل أيضا لا يصدق لأنه يدفع عن نفسه المهر. هذه الرواية في نفس المصدر السابق، يعني جزء 21 صفحة 325. خب هذه الرواية مطلقة، لا يصدقان يعني سواء كان مأمونين أو لم يكونا مأمونين، تشمل فرض كونهما مأمونين أيضا، فيقيد إطلاقها برواية سماعة. رواية سماعة قالت إذا كان مأمونين صدقا، إذا جعلنا الجملة من كلام الإمام، جملة يعني إذا كان مأمونين، إذا جعلناها من كلام الإمام فتكون رواية سماعة مقيدة لإطلاق هذه الرواية. إذا ما جعلناها كعرب مستقر، إذا ما جعلناها أخو أصلا ما تدل ديك على شيء، كلام راوي ما يفيدنا، نبقى نحن وهذه الرواية مطلقة نأخذ بإطلاقها، سواء كان مأمونين أو ما مأمونين لا يصدقان، لأن هذه كلام الإمام ما بها يعني، معني ما بها هذه. لأن هل أنه في روايات شبيهة إلى مثلاً كلام الإمام يعني تجي كلمة يعني فيها؟ كان يفسر الإمام. ممكن. ممكن. ممكن. ممكن. أو أي. أي أي. ممكن. لا ما نقدر ندعي النفي بشكل مطلق، ممكن أن يكون من كلام الإمام. خب على أي حال يبقى الإشكال على رواية إسحاق بن عمار، الإشكال الذي ذكرناه وهو أن التعدي من موردها إلى الخبر المخالف للأصل هذا مشكل، فإن الشارع وإن لم يكتفي في مورد هذه الرواية لم يكتفي باستصحاب عدم المس. ليش؟ لأنه الإمام قيد وجوب تصديقهما بما إذا كانا مأمونين، إذا كانا مأمونين صدقا، يعني وجوب تصديقهما في خبرهما مقيد بما إذا كانا مأمونين يعني موثوقين. هذا معناه أنه استصحاب عدم المس وحده ما يكفي، لو كان يكفي استصحاب عدم المس بعد ما يحتاج يقول إذا كانا مأمونين صدقا، سواء مأمونين أو غير مأمونين أصلا لا يجب تصديقهما، الاستصحاب موجود، الاستصحاب حجة، استصحاب عدم المس حجة. لم يكتفي الإمام باستصحاب عدم المس، لكن نحتمل أن يكون نفس عدم مخالفة خبرهما ل الأصل أن يكون هذا دخيلا في حجية قولهما، يعني دخيلا في وجوب تصديقهما. إذا كانا مأمونين يصدقان وين؟ فيما إذا كان كلامهما موافقا للأصل، فالتعدي من مورد الرواية إلى أي كلام لأي ثقة ولو لم يكن موافقا للأصل هذا مشكل. يعني الرواية تصير أخص من المدعى. الرواية الثالثة عشر ما دل على وجوب قضاء صوم رمضان على الإنسان الذي أخبره مخبر بأن الفجر طلع في رمضان بالسحور، أخبره مخبر بطلوع الفجر ولكنه لم يعتني بالخبر وقام يأكل في شهر رمضان. في شهر رمضان بالسحور واحد قال لك أنه بابا الفجر طلع، أنت ما اعتنيت أكلت. الرواية تدل على أنه يجب أن تقضي صوم ذاك اليوم، يجب أن تقضي صوم ذاك اليوم، من قبيل رواية عيس بن القاسم التي رواها الصدوق رحمه الله بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم، الرواية تامة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت، أصدقائه قاعدين بالغرفة يتسحرون في شهر رمضان، هو خرج من الغرفة، خرج للسطح أو إلى ساحة الدار فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر، هم كانوا يأكلون، فكف بعضهم اعتنى بخبره، كف عن الأكل أمسك، وظن بعض أنه يسخر، البعض الآخر ظن أن هذا جاي يتمازح يريد يركب قايش على رأس لولا مثلا، فأكل ما اعتنى، وظن بعض أنه يسخر فأكل. فشنو التكليف، شنو الحكم؟ سؤال هذا. فقال عليه السلام: هذا البعض اللي قام يأكل ما اعتنى يتم صومه ويقضي، ذاك اليوم خو يتم صومه يمسك لكن بعدين هم يقضي. هذه الرواية في الجزء العاشر من الوسائل صفحة 118 إلى 119. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أن يقال إن قوله عليه السلام يقضي وجوب القضاء على هذا الشخص الذي لم يعتني بإخبار المخبر واستمر على الأكل، ها، وجوب القضاء على هذا الشخص متوقف على حجية خبر هذا المخبر، إذ لو لم يكن خبر المخبر حجة عليه لما وجب عليه القضاء. ليش؟ لأن الأصل معه، استصحاب الليل جاري، هذا الذي قام يأكل الأصل معه، استصحاب الليل يقول أكل، الليل بعد موجود ما دام لم تحرز طلوع الفجر، الاستصحاب موجود بشأنه. والإنسان الذي أكل استنادا إلى الاستصحاب هذا على أي أساس يجب عليه أن يقضي؟ إلا إذا قامت حجة عنده، والحجة عبارة عن خبر هذا المخبر، إذا كان خبر المخبر حجة فخبره أمارة مقدمة على الاستصحاب، فلذا شنو يجب عليه أن يقضي. لكن إذا خبر مو حجة ماكو شيء مقدم على الاستصحاب، الاستصحاب حجة والاستصحاب مقتضاه أنه لا يجب القضاء، فوجوب القضاء على هذا الشخص في قوله عليه السلام يتم صومه ويقضي هذا لا تفسير له إلا حجية قول هذا المخبر، يعني وجوب القضاء يكشف عن حجية خبر هذا المخبر في هذا الموضوع الخارجي وهو طلوع الفجر. طلوع الفجر موضوع من الموضوعات. والرواية وإن كانت مطلقة من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة، يعني لم تقيد، الرواية لم تقيد بوثاقة المخبر، وما فرض فيها أيضا وثاقة المخبر، لأنه يقول خرج رجل خرج وأصحابه يتسحرون فنظر إلى الفجر فناداهم، لم يقل خرج رجل ثقة، ما قيد المخبر بكونه ثقة. هذا الإطلاق موجود في الرواية، يشمل فرض عدم وثاقة المخبر، لكن نحن نعلم من الخارج بعدم حجية خبر غير الثقة، فهذا العلم الخارجي يوجب أن نقيد إطلاق هذه الرواية بفرض وثاقة المخبر، فتدل الرواية على أن المخبر الثقة إذا أخبر بطلوع الفجر فخبره حجة، فإذا لم يعتني الإنسان بخبره وقام يأكل يستمر، هذا الإنسان يجب عليه الإمساك في ذاك اليوم ويجب عليه القضاء، وهذا يدل على حجية الخبر في الموضوع الخارجي. هذه طريقة الاستدلال بالرواية على المطلوب. لكن هناك نقاش أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد في الاستدلال بهذه الرواية، قال أنه يرد على الاستدلال بهذه الرواية أن المفروض في هذه الرواية عدم احتمال الكذب، عدم احتمال كذب المخبر، المفروض في الرواية أنه احتمال كذب المخبر ما وارد عندهم، عدول الأصحاب اللي جانوا وكانوا يتسحرون، مو شخص كثير المزاح دائما، لا يعني لم يفرض فيه في الرواية احتمال كذب المخبر، المفروض فيها عدم احتمال الكذب. ليش؟ ولذا ذاك الذي قام يأكل ما أبدأ احتمال أن هذا كاذب، أبدأ احتمال أن هذا يسخر، فالمفروض في الرواية أنه ماكو احتمال كذب في هذا المخبر، وإنما اللي كان موجود الاحتمال اللي كان موجود بشأنه هو أنه يسخر يستهزئ. والسؤال سيد يقول السؤال كان من زاوية الشخص الذي فرض أنه رأى الفجر فنادى أصحابه، السؤال من زاوية هذا الشخص لا من زاوية أصحابه الذين سمعوا شهادته ونداءه، فكأن النظر في السؤال منصرف إلى حيثية بطلان الصوم بالأكل بعد الفجر جهلان، كأن السؤال عن هذا أنه إذا أكل الإنسان في شهر رمضان بعد طلوع الفجر جهلان هل يكون صومه باطلا أو لا، فالسؤال عن هذا، وبهذا تخرج الرواية عن باب الحجية التعبدية. هذا النقاش الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد في الفقه في بحوث في شرح العروة الجزء الثاني صفحة 112. ما يقصد السيد الشهيد في هذا النقاش؟ هو عبارة هذا المقدار اللي أنا ذكرته ما موضح بعد أكثر. حاصل هذا النقاش هو أنه يريد يقول لو كان قد فرض في مورد الرواية الشك في طلوع الفجر من أجل احتمال كذب المخبر لكان وجوب القضاء على من أكل دالا على حجية إخبار المخبر الثقة عندما يشك في كذبه. يعني تدل، لكانت الرواية تدل على الحجية التعبدية اللي احنا نريدها. احنا نريد شنو؟ اثبات حجية تعبدية لقول المخبر الثقة عندما نشك في ان خبره صادق او كاذب. فلو كان قد فرض في مورد الرواية ان ذاك الذي اكل قد شك في طلوع الفجر من اجل احتمال كذب هذا الانسان، لكان قول الامام يقضي دالا على حجية اخبار هذا المخبر. عندما يشك الانسان في كذب المخبر اذا كان المخبر ثقة يكون كلامه حجة. فكانت الرواية حينئذ دالة على المطلوب، لكن السيد يقول ليس الأمر كذلك، يعني لم يفرض في مورد الرواية أن الذي أكل قد شك في طلوع الفجر من أجل احتمال كذب المخبر، بل المفروض في الرواية أنه لا يحتمل الكذب في المخبر أبدا، ما يحتمل أن هذا المخبر كاذب. والشاهد على ذلك هو أن ذاك الذي قام يأكل من أكل إش قال؟ زعم أنه يسخر، أبدأ احتمال السخرية فقط ولما اختلفوا انشقوا إلى يعني نصفين قسم أكل إيه ماكو احتمال كذا، قسم اعتنوا بخبره وذاك اللي هم ما اعتنى مو من باب انه احتمل كذبه، من باب انه احتمل السخرية. فاصلا احتمال الكذب ما فرض في رواية، في الرواية لا من قبل ذولاك اللي اعتنوا بكلامه ولا من قبل هذا. لم يفرض في مورد الرواية يعني بالعكس فرض عدم احتمال الكذب. لا لا لا اخبار بخلاف الواقع لا لا لا لا لا احتمال لا الروايه حينئذ تخرج عن محل ما نحن فيه. اسمحوا لي خل اكمل. فاذا المفروض في الروايه عدم احتمال كذب المخبر واحتمال كون المخبر ساخرا، هذا هو الذي جعل الاكل جعله جاهلا بطلوع الفجر، يعني خلاه يجهل بطلوع الفجر. يعني يقول السيد الشهيد أن الاحتمال الذي على أساسه هذا الأكل استمر في أكله، هذا الاحتمال ما دام افترضناه احتمال السخرية، احتمال السخرية سبب أنه جهل بطلوع الفجر، لأن احتمل أن هذا يمزح، فبالنتيجة لم يحصل له العلم بطلوع الفجر. بحيث لو لم يكن يحتمل السخرية لكان شنو؟ يعلم بطلوع الفجر من خلال إخبار المخبر، لأن احتمال كذب ما موجود في المخبر، موجود المختضي بس المانع. ها لو لم يكن يحتمل فيه السخرية لكان يحرز من خلال خبر المخبر طلوع الفجر، وبالتالي ما كان يأكل. ف المخبر في نظر الآكل صادق قطعا في موارد الجد، لكن هنا باعتبار أن الآكل احتمل فيه السخرية والمزاح وعدم الجد، لذا لم يحصل له القطع بطلوع الفجر. فيكون السؤال في الرواية عن هذا، أن الصوم هل يبطل بالآكل بعد الفجر جهلا بطلوع الفجر؟ سؤال عن هذا. فالإمام أجاب بوجوب إتمام الصوم في ذاك اليوم وقضى صوم ذلك اليوم باعتبار أنه لم يتحرى. يجب أن يتحرى الإنسان، يطلع يشوف صاير الفجر أو لا، مو يقعد تحت اللحاف ويقوم يأكل يستمر. لم يتحرى الإنسان الذي لم يتحرى ولم يراعي الفجر ولم يفحص عن طلوعه وعدم طلوعه، إذا أكل وبعد ذلك افتهم أنه أكل صاير بعد طلوع الفجر كن يقضي. واضح؟ وهذا بعد خارج عن مسألة حجية خبر الواحد، هذا ما له علاقة. حيثية السؤال السيد غيرها إلى هذه الناحية، يعني حيثية السؤال عن أن الأكل بعد الفجر جهلا بطلوع الفجر هل يوجب بطلان الصوم ووجوب يوجب القضاء أو لا؟ الإمام قال بلي. ومن الواضح أن هذا خارج عن الحجية التعبدية لإخبار المخبر. هذا هو الذي يقصده سيدنا الشهيد في هذه المناقشة. خب الرواية سبع دقائق إلى العشرة إلى العشرة. الرواية الرابعة عشر: ما دل على أن الوكيل لا يعزل إلا إذا شافهه الموكل بالعازل، يعني قال له أنت معزول، أو أخبره ثقة بأنه الموكل عزلك. روايات تدل على هذا المطلب، من قبيل رواية هشام بن سالم التي رواها الصدوق رحمه الله بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم، إسناد تام جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور، رجل وكل شخصا آخر في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، يعني جاب شهود اثنين يشهدون بأنه وكله. خب قال له روح سوي فلان قضية في أمر من الأمور، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر حتى يسوي الشغل اللي وكل فيه، بس ما طلع هذا الموكل قال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة. قضية ذاك راح يسوي ذاك الأمر، فشنو التكليف؟ فقال عليه السلام: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العازل، يعني الشغل اللي ودى عليه إذا مسويه قبل أن يعزل فإن الأمر واقع ماض، يعني الشغل صاير نافذ وما ما ما ماكو طريق إلى التراجع عنه، ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضيه غصبا عليه إذا الشغل سواه قبل العزل. خب هذا جواب الإمام. إلى هنا ما تفيدنا الرواية، ما عندنا شاهدين. قلت سؤال ثاني يسأل: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل، عزل صاير قبل أن يمضي الأمر، لكن ما وصل له، ما علم بالعازل قبل أن يعلم العازل أو يبلغه، يعني قبل أن يبلغه العازل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فأمضى الأمر قبل العلم أو قبل وصول العازل، فالأمر على ما أمضاه؟ يسأل السائل: الأمر على ما أمضاه الوكيل؟ قال: نعم، إذا قبل ما يدري سواه همبلي، ما سواه صحيح. قلت له السؤال الثالث: فإن بلغه العازل قبل أن يمضي الأمر، وصل الأمر أنه انعزلت أنت ثم ذهب حتى أمضاه رغم أنه عرف أنه عزل، لم يكن ذلك بشيء، يعني عمل الوكيل ما إلى قيمة؟ يسأل. قال: نعم، ما إلى قيمة، لأن وصل العزل بعد. نعم، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل، يعني يقول له الموكل مشافهة يشافه بالعزل عن الوكالة. هذه الرواية في مجلد 19 صفحة 162. خب هذه تدل، قد يقال أنها واضحة الدلالة على أن إخبار الثقة بالعزل عن الوكالة هذا الإخبار حجة على الوكيل، فتدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات. لكن قد يورد على الاستدلال بهذه الرواية، لأن هذه الرواية لا تدل على ما نحن بصدده، يعني لا تدل على الحجية التي نحن بصدد إثباتها لخبر الثقة في الموضوعات، وإنما تدل على مطلب آخر لا علاقة له بمحل الكلام. توضيح ذلك هو أن الرواية تدل على أن العلم بالعازل أو إخبار الثقة بالعازل هذا أخذ في موضوع انفساخ الوكالة. الوكالة متى تنفسخ؟ يعني متى يبطل عمل الوكيل واقعا؟ فيما إذا علم بالعازل أو أخبر من قبل ثقة بالعازل. الرواية تدل على هذا، على هذا المطلب، بينما هذا المطلب حكم على خلاف القاعدة. مقتضى القاعدة أن أن أن أن تبطل الوكالة وتنفسخ بنفس العازل، مو بالعلم بالعازل. مقتضى القاعدة أن نفس العازل يوجب انفساخ الوكالة. العلم شنو دخله؟ لا، أخذ العلم هنا، صار قطع موضوعي، أخذ العلم في موضوع. يعني الإمام قال إيش وقت تبطل الوكالة تنفسخ؟ إلى علم. فالعلم بالعازل أخذ في موضوع انفساخ الوكالة، هذا علم موضوع، قطع موضوعي، بينما هذا على خلاف القاعدة. مقتضى القاعدة أن نفس العازل يوجب انفساخ الوكالة، ليس العلم إلا طريقا، ما إلى دخل، يعني ما إلى موضوعية. العلم بالعازل ليس موضوعا لانفساخ الوكالة، موضوع الانفساخ، انفساخ الوكالة نفس العازل، وإنما العلم بالعازل طريق إليه. بينما هنا الرواية جعلت العلم بالعازل موضوعا، موضوعا للانفساخ، وهذا حكم على خلاف القاعدة. يعني يتضمن قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي الذي أخذ في موضوع الانفساخ. فالرواية تدل على شيئين: أولا على أن موضوع الانفساخ هو العلم بالعازل، و ثانيا تدل على أن خبر الثقة يقوم مقام العلم بالعازل، يعني خبر الثقة يقوم مقام القطع الموضوعي. تدل أولا على القطع الموضوعي، يعني تدل على أن القطع بالعازل أخذ في موضوع انفساخ الوكالة، هاي أولا. وتدل ثانيا على أن إخبار الثقة هم يقوم مقام هذا القطع الموضوعي. خب، قيام خبر مقام القطع الموضوعي هذا مطلب غير الحجية. الحجية التي نحن بصدد إثباتها عبارة عن قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي. الحجية التعبدية التي نحن بصدد إثباتها معناها شنو؟ معناها أنه كما أنني إذا علمت بأن هذا الخمر حرام ف علمي طريق إلى ثبوت الوجوب علي، ثبوت الحرمة علي، كذلك إذا أنا ما علمت بأن هذا خمر، الثقة أخبرني بأن هذا الخمر خبره أيضا ينجز علي وجوب الاجتناب. هذا معنى الحجية، يعني قيام الخبر مقام القطع الطريقي. الحجية التعبدية التي نحن بصدد إثباتها عبارة عن أن خبر الثقة يقوم مقام القطع الطريقي. الرواية ما تدل على قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي، الرواية بالعكس دلت على قيام خبر الثقة مقام القطع بالوكالة، والقطع بالوكالة أخذ في موضوع انفساخ الوكالة. يعني فالرواية دلت على قيام الخبر مقام القطع الموضوعي، وهذا مطلب آخر لا علاقة له بمحل الكلام. هذا إشكال قد يورد، لكن هناك جواب على هذا الإشكال نتعرض له إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى